بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام علي بن سليمان المرداوي الحنبلي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، الحمد لله المتصف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال والجمال، المنفرد بالإنعام والإفضال والعطاء والنوال، المحسن المجمل على ممر الأيام والليالي، أحمده حمداً لا تغير له ولا زوال، وأشكره شكراً لا تحول له ولا انفصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل ولا مثال، شهادة أدخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى أصح الأقوال وأسد الأفعال، المحكم للأحكام والمميز بين الحرام والحلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وخير آل، صلاةً دائمةً بالغدو والآصال، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا اليوم وغدا بمشيئة الله عز وجل نجتمع لمذاكرة مقدمة هذا الكتاب العظيم المهم، وهو كتاب الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف للقاضي علاء الدين المرداوي المتوفى سنة 85 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الكتاب أهمية، وللمقدمة بخصوصها أهمية. فأما أهمية هذا الكتاب فإن مصنفه جمع فيه الأقوال والأوجه والروايات في المذهب، وقلما يوجد كتاب حوى مثل ما في هذا الكتاب، بل لا يكاد يوجد مثله كما ذكر هو في آخر الكتاب، فإنه لا يوجد كتاب مثله جمع روايات مذهب الإمام أحمد. كما أن هذا الكتاب اطلع مؤلفه على عدد من الكتب التي ربما لم تصلنا، أو هي حبيسة لخزائن المخطوطات، ولذا فإن مصنف هذا الكتاب قد نقل من كتب كثيرة تعد مفقودة، وسيشير المصنف في المقدمة إلى الكتب التي وقف عليها ونقل عنها. ومن فوائد هذا الكتاب كذلك أنه بين ظاهر كلام فقهاء المذهب، وذلك أن كلامهم قد يكون له منصوص واضح بين يفهمه كل قارئ، ويكون لكلامهم كذلك ظاهر إنما يفهم من سياقه، وإنما يعرف بدلائل الألفاظ أو نحو ذلك من المعاني. ومثل هذا الظاهر قل من ينتبه للمعنى إلا المصنف وغيره ممن يعتني بجمع الألفاظ، ولذا فإن هذا الكتاب يتميز بإحاطته لهذا الخلاف الكبير جدا في داخل المذهب. والأمر الثاني أنه بعدما ذكر الخلاف في المذهب فإنه يذكر المعتمد منه والمشهور والمصحح، وقد دل على ذلك عنوان الكتاب، فإنه قال: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف، فهو يورد الخلاف في المذهب دون الخلاف في غيره من المذاهب، ثم يعرف الراجح منه أو يبين الراجح منه، وهاتان ميزتان عظيمتان قلما ينتبه لها أو يعنى بها أحد من الكتاب في الفقه. والمصنف رحمه الله تعالى لما أجاد في هذا الكتاب وأفاد فإنه سمي باسم الكتاب، ولذا فإن المرداوي يسمى عند الفقهاء بالمرجح، لأنه ألف الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، كما أنه يسمى بالمصحح لأنه ألف كتابا بعد هذا الكتاب اسمه تصحيح الفروع، كما أنه ألف يسمى أيضا بالمنقح لأنه ألف كتابا بعد تأليفه مسودة هذا الكتاب اسمه التنقيح المشبع، ثم رجع لهذا الكتاب في تصحيح أمور بعد تأليفه التنقيح. ولذا فإن المصنف يسمى بالمرجح والمصحح والمنقح لمكانته في مذهب الإمام أحمد ومعرفته به. ولذا فإن كبار العلماء ومنهم الشيخ موسى الحجاوي قال إن العمدة في معرفة المذهب وتقريره إنما هو كلام المرداوي في كتبه، وأخصها التنقيح ثم التصحيح ثم الإنصاف بناء على تأريخ تأليفها، هكذا قرر، لأنهم يقولون إن التصحيح ألف بعد الإنصاف فيقدم التصحيح عليه، وآخرها تأليفا هو التنقيح في الجملة. وقلت في الجملة لأنه في موضع في الإنصاف ذكر أنه ألف التنقيح ثم رجع بعد ذلك للإنصاف بالزيادة والنقص. وهذا الكتاب طريقة المصنف فيه أنه رتبه على المقنع كما سيأتي معتمدا على كتاب واحد وهو الفروع، فإنه ابتدأ بكتاب الفروع للشيخ محمد بن مفلح فجعله نصب عينيه، ثم جمع كتب المذهب وما فيها من زوائد وما فيها من خلاف فنزلها عليه، فاجتمع له هذا الكتاب الذي تميز فيه ولم ينسج على منواله. والمصنف لما ألف هذا الكتاب جعل له مقدمة وخاتمة، وهذه المقدمة والخاتمة هو نفسه أشار لها في بعض المواطن وأنها مقدمة نافعة، وما زال أهل العلم يوصون بمقدمة الإنصاف وخاتمته ومقدمة التصحيح، وإن كان أغلب ما في مقدمة التصحيح مورد في مقدمة الإنصاف لولا أنه أورد فيها بعض الزيادات اليسيرة. وقد أفردها جمع من أهل العلم بالاستلال لأجل الدرس، فإن الشيخ عبد الرحمن بن حمود التويجري المتوفى يعني مبكرا نوعا ما يعني من نحو من 20 سنة أو أكثر نسخ في الثمانينات أو السبعينات الهجرية نسخة موجودة لمقدمة الإنصاف فقط وخاتمته لتكون متنا يدرس ويدرس، لأن هذه المقدمة فيها فوائد كثيرة في كيفية التعامل مع كتب فقه الإمام أحمد، كما أن فيها فائدة في معرفة كيفية التعامل مع نصوص الإمام أحمد نفسه رحمة الله على الجميع. ولذا فإنه من المناسب لطالب العلم الذي يقرأ في كتب مذهب الإمام أحمد أن يقرأ في هذه المقدمة ليفهم كثيرا من المصطلحات ويميز كثيرا من الدلائل، ويفهم القواعد التي بنى عليها فقهاء المذهب كثيرا من الخلاف. بدأ المصنف بالحمدلة كسائر الكتب، والحمدلة التي تلاها قبل قليل القارئ فيها أمران: الأمر الأول أنه شابه بها أصل الكتاب وهو المقنع، لأن صاحب الإنصاف شرح في الإنصاف المقنع وعني بأن يميز الخلاف المطلق وأن يرجح فيه كما سيذكر ذلك في أول مسألة في المقدمة. ولذلك فإن الحمدلة هنا جعلها على نسق الحمدلة التي أوردها صاحب المقنع، بحيث يكون فواصل الجمل بحرف اللام، فحرف الذي تختم به الجمل الذي ويتم به السجع متحد بينها. والأمر الثاني في مشابهته المقدمة والحمدلة لحمدلة صاحب المقنع أنه قد ضمن فيها آيات من القرآن كما فعل صاحب المقنع. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، فإن كتاب المقنع في الفقه تأليف شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه، من أعظم الكتب نفعا وأكثرها جمعا وأوضحها إشارة وأسلسها عبارة وأوسطها حجما وأغزرها علما وأحسنها تفصيلا وتفريعا وأجمعها تقسيما وتنويعا وأكملها ترتيبا وألطفها تبويبا. قد حوى غالب أمهات مسائل المذهب، فمن حصلها فقد ظفر بالكنز والمطلب، فهو كما قال مصنفه فيه جامعا لأكثر الأحكام. ولقد صدق وبر ونصح، فهو الحبر الإمام، فإن من نظر فيه بعين التحقيق والإنصاف وجد ما قال حقا وافيا بالمراد من غير خلاف، إلا أنه رحمه الله تعالى أطلق في بعض مسائله الخلاف من غير ترجيح. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الكتاب الذي بنى عليه كتابه، وهو كتاب المقنع. فإن المصنف في هذا الكتاب يأتي بجمل صاحب المقنع ثم يشرحها ويزيد عليها ما وجده من مسائل وفوائد في كتب أخرى. فذكر أولا أن الكتاب الذي اعتمده المقنع، فقال فإن كتاب المقنع، أي الذي اعتمده في البناء، ثم ذكر ثناء على هذا الكتاب، وقد صدق في ثنائه، فإنه قال في الثناء عليه إن هذا الكتاب من أعظم الكتب نفعا، وقد صدق، فقد انتفع الناس بهذا الكتاب انتفاعا عظيما، حتى لربما قيل إنهم انشغلوا به وتركوا ما قبله من الكتب. ولا شك أن المصنف، أعني به مصنف المقنع وهو الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، حينما ألف المقنع كان قد بنى على كتاب آخر، فإن المقنع بناه على كتاب الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، من حيث الاستفادة من بعض ألفاظه بلفظها والإتيان بالمسائل بترتيبه أحيانا. ولما ألف المقنع انشغل الناس به عن الأصل الذي استمد منه واستفاد منه وهو الهداية، بل وعن غيره من المختصرات، وما زال أهل العلم ينشغلون بالمقنع ومختصراته والكتب التي بنيت عليه إلى وقتنا. وأذكر أن أحد المشايخ يقول إنه جمعه، الشيخ عبد الله بن غديان يقول إنه جمع الكتب التي بنيت على المقنع فإذا بها تزيد على 60 كتابا، بين اختصار وشرح للاختصار وتحشية على هذا الشرح، وبين جمع لهذا الكتاب وهو المقنع مع كتاب آخر والكتب التي بنيت عليه، وبين شرح لهذا الكتاب، أعني المقنع. ولذلك لما قال المصنف المرداوي إن المقنع من أعظم الكتب نفعا فلا شك في ذلك، فما زال الناس منشغلون به وبالكتب التي بنيت عليه اختصارا أو شرحا إلى وقتنا هذا. وهذا من لطف الله عز وجل بمؤلفه، إذ من نعم الله عز وجل على العبد أن يجعل لكتبه رواجا وأن يجعل لها نفعا. وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال تمنيت أمورا، وكان يعد من هذه الأمور أن يكون لكتبه رواجا كرواج كتب فلان وفلان من الأوائل، وهذه نقلت عن أكثر من واحد من أهل العلم المتقدمين. قال وأكثرها جمعا، لأن الفروع جمع مسائل كثيرة جدا، حتى قيل إنه أغلب المسائل الموجودة في الهداية على سعة ما جمع صاحب الهداية وعلى زيادات فيها هي موجودة في المقنع، فالمقنع فيه أغلب المسائل المهمة والتي إليها المرجع. قال وأوضحها إشارة، لأن من توفيق الله عز وجل لابن قدامة أن تأليفه كان سهلا ولغته كانت موفقة على اسمه، فإنه يكنى بالموفق ولغته كانت موفقة سهلة، ولذا انتفع بكتبه. وقد جاء في سيرة الموفق أنه كان في أول حياته يشرح كتب المصنفين قبله كالخرقي والهداية وغيرهم، ثم لما ألف كتبه أصبح يقرئ ويشرح كتبه دون كتب غيره، ثم بعد ذلك انشغل الناس بكتبه. قال وأسلسها عبارة وأوسطها حجما، فهو ليس بالطويل وليس بالمختصر جدا، وإنما هو متوسط بينهما. قال: وأحسنها تفصيلا وتفريعا. وهذه مسألة مهمة في الكتب الفقهية، أن صاحب الكتاب إذا كان يحسن التفريع والتقسيم فإن هذا غرض عظيم من أغراض الفقه، وما زال أهل العلم يعنون بالتقسيم، ولبعض المعاصرين مجلد كامل في التقسيم الفقهي وأهميته. وقد ذكر بدر الدين الزركشي ابن بهادة في مقدمة كتابه في القواعد، وهو من أهم كتب القواعد، أنه قال: إن الفقه على 8 أقسام، ومن هذه الأقسام العناية بالتقسيم والتفريع. ومن ما مدح به المقنع أنه يحسن التقسيم كما ذكر هنا المرداوي. قال: وأجمعها تقسيما وتنويعا، وأكملها ترتيبا. مسألة الترتيب هنا فائدة. أشهر الترتيب عند الحنابلة ترتيبان: الترتيب الذي سار عليه صاحب مختصر الخرقي، وهو أبو القاسم الخرقي، هذا الترتيب جرى عليه كثير من فقهاء المذهب واعتمدوه في كتبه. وهناك طريقة ثانية في التقسيم التي مشى عليها صاحب المقنع مستنا بغيره، وهذا التقسيم هو الذي اعتمد بعد ذلك، حتى يقال إنه نسي التقسيم الأول والترتيب للأبواب. والترتيب بينهم مختلف في عدد من الأبواب، من ذلك على سبيل المثال كتاب الجهاد، فإن المقنع ومن تبعه يريدون الجهاد بعد الحج، وأما الخرقي ومن تبعه فإنهم يجعلون الجهاد في آخر الأبواب بعد القضاء، فيختمون به الكتاب. وهكذا في بعض الأبواب تختلف الترتيب للكتب في داخل المصنف الواحد وللأبواب في داخله. ولذلك ذكر أن المصنف قال عن كتابه، ويقصد بالمصنف الموفق، قال: فهو كما قال مصنفه فيه جامعا لأكثر الأحكام، أي أن فيه أغلب الأحكام فيكون جامعا له. قال: ولقد صدق وبر، فهو الحبر الإمام، يعني الموفق ابن قدامة، فإنه من نظر فيه بعين التحقيق والإنصاف وجد ما قال حقا وافيا بالمراد من غير خلاف. ثم ذكر المصنف أن فيه أمرا، هذا الأمر يعتبر كثيرا جدا عند فقهاء الحنابلة، قليلا عند غيرهم، وإن كان موجودا عند غيرهم، وهو الذي يسمى بالخلاف المطلق. وهذه مسألة لا بد أن ننتبه لها، وهو معرفة ما معنى الخلاف المطلق. وذلك قال: إلا أنه أطلق في بعض مسائله الخلاف. معنى الخلاف المطلق أي أن المصنف في الكتاب يورد المسألة ويذكر أن فيها قولين أو وجهين من غير ترجيح ولا تصحيح لأحد هذين القولين أو الوجهين، فيطلق الخلاف ويسكت. والحنابلة يكثر عندهم إطلاق الخلاف، سواء الموفق أو من قبله أو من بعده. وممن يكثر عنده إطلاق الخلاف شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، فمن نظر في كتبه يرى أنه في كثير من المواطن يطلق الخلاف ولا يرجح، وهم في ذلك مستنون مقلدون للإمام أحمد، فكثيرا ما كان الإمام أحمد يطلق الخلاف فيسأل عن المسألة فيجيب بأن فيها خلافا، أو يحكي خلافا فيقول اختلفوا فيه فقال فلان كذا وفلان كذا، ثم يسكت عن الترجيح والتصحيح بين هذين القولين. وعلماء المذهب إذا رأوا خلافا مطلقا فإن لهم طريقة معينة في التعامل مع هذا الخلاف المطلق، فإن كان إطلاق الخلاف من كلام الإمام أحمد نفسه فإنهم يجعلون المسألة على قولين. الإمام أحمد إذا أطلق الخلاف، سواء بين الخلاف أو أطلقه بأن قال قد اختلفوا فأطلقه مطلقا ولم يحكه، أو أطلقه مع حكايته بأن يقول اختلفوا فمن قائل بالجواز ومن قائل بالحرمة، ف فإذا أطلق الإمام أحمد الخلاف، فإذا أطلق الإمام أحمد الخلاف فإنهم يجعلون هذه المسألة فيها روايتين، فيجعلون فيها روايتين من باب الإيماء، لأن كل ما أشار فيه إلى الخلاف يحمل على الروايتين إيماء لا نصا. هذا ما يسمى بإطلاق الخلاف في كلام الإمام أحمد، والتعامل معه مختلف عن إطلاق الخلاف في من بعده. أما من بعده من فقهاء المذهب فإنهم إذا أطلقوا الخلاف فإنه حينئذ لا يصحح أحد القولين إلا بمصحح خارجي، وسيأتي ما هي قواعد التصحيح في المذهب ومعرفة الراجح من الخلاف. ولذا فإن عددا من كتب المذهب عنيت بتصحيح الخلاف المطلق في المقنع، فكل خلاف مطلق في المقنع على سبيل الخصوص فإنه قد ألفت له كتب في تصحيح الخلاف فيه. ونعني بتصحيح الخلاف أي أنه أطلق الخلاف المؤلف ثم يأتي مؤلف بعده فيقول إن الصحيح في هذه المسألة هو أحد القولين بناء على أحد قواعد التصحيح التي سيريدها المصنف في نهاية مقدمته. وممن ألف في تصحيح الخلاف المطلق للمقنع وهو أول من ألف فيما أعلم شمس الدين النابلسي، وهو من طبقة تلاميذ صاحب المقنع، فإنه توفي فيما أظن سنة 733، فإنه ألف كتابا سماه تصحيح الخلاف المطلق، وهذا الكتاب لم يصلنا وإنما نقل عنه صاحب الإنصاف. الكتاب الثاني من الكتب التي ألفت لتصحيح الخلاف المطلق في المقنع وهو كتاب تصحيح المقنع لابن نصر الله المصري، وهو من طبقة شيوخ المؤلف، وهو لم يطبع لكن نسخته موجودة الخطية. والكتاب الثالث وهو من أهمها وهو كتاب المصنف الذي نقرأ مقدمته في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. إذن هذه الكتب عنيت فقط في تصحيح الخلاف المطلق في كتاب واحد وهو كتاب المقنع، وهذا معنى قول المصنف، إلا أنه رحمه الله أطلق في بعض مسائله الخلاف من غير ترجيح، فأصبح إطلاقه الخلاف سمة فيه، فألفت كتب في التصحيح منها هذا الكتاب. إذن الإنصاف له أغراض، أول أغراضه تصحيح الخلاف المطلق في المذهب، والغرض الثاني للصاحب الإنصاف أنه يحكي الخلاف في المذهب كله، والغرض الثالث أنه يبين الراجح في المذهب وإن خالف ما رجحه صاحب المقنع، والخامس أنه يذكر التفاريع والفوائد، أو الرابع أنه يذكر التفاريع والفوائد. طيب، قبل أن ننتقل المسألة بعدها، قد يسأل البعض يقول لماذا يطلقون الخلاف؟ سبب إطلاق الخلاف سيورد المصنف بعد قليل أن له سببين نأخذها من كلام المصنف، لكن لنقول إنهم إنما أطلقوا الخلاف تأثرا بالإمام أحمد، لأن الإمام أحمد كان يطلق الخلاف ويتوقف في المسائل لورعه، فقد جاء أن بعض أصحاب الإمام أحمد سئل لما كان الإمام أحمد يتوقف في المسائل، قال لعلمه بالخلاف، وكلما كان المرء أعلم بالخلاف كلما كان أشد ورعا وأكثر تحرزا من الترجيح فيه، ولذا من كثر علمه قل إنكاره وزاد ورعه معا، قل إنكاره على غيره في المسائل الفقهية وزاد ورعه في الترجيح بينها. وهذا معروف، فإن بعض من بلغ من العلم منزلة عالية لما زاد علمه أصبح لا يرجح بين المسائل خوفا وورعا. وهذا دليل على ما ذكر ما جاء في الأثر: إنما العلم الخشية. وإذاك يقول المصنف، نعم تفضل، إلا أنه قال رحمه الله: إلا أنه رحمه الله تعالى أطلق في بعض مسائله الخلاف من غير ترجيح. نعم، هنا عرفنا ما معنى إطلاق الخلاف، وسيتوسع المصنف بعد قليل في ذكر ألفاظ إطلاق الخلاف، لأن هناك ألفاظا توهم أنها إطلاق خلاف مع أنها ليست إطلاق خلاف. نعم. اشتبه على الناظر فيه الضعيف من الصحيح. نعم، قال: فاشتبه على الناظر أي القارئ وطالب العلم فيه الضعيف من الصحيح. والمراد بالضعيف الضعيف مذهبا، والمراد بالصحيح الصحيح مذهبا. فأحببت إن يسر الله تعالى أن أبين الصحيح من المذهب والمشهور والمعمول عليه والمنصور وما اعتمده أكثر الأصحاب وذهبوا إليه ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا عليه. نعم، ذكر المصنف في هذه الجملة عددا من المصطلحات نمر عليها بسرعة. قال: فأحببت إن يسر الله. قول المصنف إن يسر الله، هذه قالها عند ابتداء حديثه في المقدمة ولم يزلها مع رجوعه للكتاب، لأن المصنف إلى أن مات وهو يعيد النظر في هذا الكتاب ويزيد فيه وينقص، ولذا فإن بعضا من المسائل مات ولم يرجح الخلاف المطلق فيها، وهذا وقعت فيه على مسألة أو مسألتين لم يبين، فلربما أراد الرجوع إليه واخترمته المنية ولم يرجع إليها. قال: أن أبين الصحيح من المذهب والمشهور. قوله الصحيح من المذهب والمشهور هذان مصطلحان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا قد يجتمعا وقد يختلفا في المعنى. ما الفرق بين الصحيح والمشهور؟ الصحيح هو ترجيح أحد الأقوال في المذهب بناء على القاعدة والدليل فيه، فإنه إذا رجح أحد القولين في المذهب بناء على القاعدة المذهب وعلى الدليل فإنه يسمى هو الصحيح. وبعضهم يفرق فيقول: الصحيح ما كان للدليل، والراجح ما كان للقاعدة، والغالب أنه لا يفرق بينهما. وأما المشهور فهو الذي يذهب إليه أكثر فقهاء المذهب، فإذا أردت أن تعرف المشهور فانظر ما الذي قال به الأكثر. وكيف يعرف قول الأكثر؟ نعرفه بأحد أمرين: الأمر الأول بالنص عليه، بأن ينص بعض المطلعين على المذهب العارفين به من الأوائل على أن هذا القول هو المشهور، أي أنه قاله أكثر فقهاء المذهب، أو أن نجد أغلب المصنفين قد ذهبوا إليه. شوف الفرق بين الثنتين، بين الأولى والثانية. الأولى أن يحكي المصنف المطلع المذهب أنه قول الأكثر، فقد يكون حكاه نقلا عن غيره من مشايخه أو لما أدركه من العلماء الذين لم يصنفوا. الطريقة الثانية أننا نجد أن أكثر المصنفين قالوا به. والطريق الثاني أهم دليل نستطيع أن نعرف به المشهور من غيره هذا الكتاب، هو الإنصاف، لأن الإنصاف جمع الخلاف في المسائل، في كل مسألة يريدها صاحب المقنع يريد صاحب الإنصاف فيها ما وجده من الخلاف فيها، فيستدل بكلام المصنفين على قول فقهاء المذهب. ولا شك أن المصنفين ليسوا هم كل فقهاء المذهب، بل أغلب فقهاء المذهب لا يرى التأليف، وإنما المؤلفون منهم قلة. إذن أنا أردت أن نعرف في كلمة مشهور أمرين، وربما نكررها بعد ذلك، أن المراد بالمشهور هو قول الأكثر، وهي من أهم قواعد المذهب في الترجيح. والأمر الثاني أننا نعرف المشهور بأحد أمرين: إما بنص أحد من العلماء المطلعين على أنه المشهور، وهذا يكون طبعا من الأوائل لا من المتأخرين. والأمر الثاني أن نجد في كتب الذين عنوا بجمع الخلاف في المذهب أنه قد نص على أن الأكثر على هذا القول. هذان الطريقان قد يعترضان أو قد يتعارضان. كيف نعرف ذلك؟ تجد أحيانا في بعض المسائل في الإنصاف يقول إن هذه المسألة فيها قولين، إن هذه المسألة فيها قولان، ثم تجد أن القول الأول قال ونص فلان على أنه المشهور، ثم تجد أنه في القول الثاني جمع من القائلين به عددا أكثر من المصنفين من القائلين بالقول الأول، فهنا تعارض النص على أن المشهور هو الأول مع أن المؤلفين الذين وقف عليهم المؤلف إنما هم على الثاني، فهنا يتعارض الطريقان فيأتي طريقة المصنف في الترجيح عند التعارض. نعم. قال والمعمول عليه والمنصور. ما عليه العمل يطلق في مذهب الإمام أحمد على أربعة معاني. من المعاني ما أراده المصنف هنا بأن يكون المعمول رديفاً للمشهور. ما عليه العمل تارة يقصد به الإجماع أو قول الأكثر، وهذا يستخدمه الإمام أحمد، وتارة يراد به قول الأكثر من المذهب من علماء المذهب وهو مراد المصنف، وتارة يراد به الراجح بناء على القاعدة وهو الذي يستحمله الخلال وتلميذه، وتارة يراد به أي يراد بالعمل ما عليه عمل القضاة والحكام وهو الذي يستخدمه صاحب المنتهى نص عليه في مقدمته. فهذه أربعة معاني لما عليه العمل فيما يستخدمه فقهاء المذهب. قال وما اعتمده أكثر الأصحاب وذهبوا إليه، هذا تبيين لمعنى المشهور. قال ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا عليه، فيدل على أن غيره قول ضعيف في المذهب. فصل. اعلم رحمك الله تعالى أن المصنف رحمه الله تعالى يكرر في كتابه أشياء كثيرة عبارته فيها مختلفة الأنواع فيحتاج إلى تبيينها وأن يكشف عنها القناع. نعم. يقول الشيخ إن المصنف يعني بالمصنف صاحب المقنع، وكل ما في الإنصاف إذا قال المصنف المصنف فالمقصود به صاحب المقنع. يقول إن المصنف يكرر في كتابه أشياء كثيرة أي من الألفاظ والاستخدامات من حيث تقديم بعض الجمل على بعضها وبعض الحروف ونحوها. قال عبارتها فيها مختلفة الأنواع في السياقات، فتارة تدل على الخلاف المطلق، وتارة تدل على الترجيح، وتارة تدل على الاختيار. انتبه، عندنا ثلاثة أشياء. عبارة صاحب المقنع ثلاثة أمور: تارة تدل على الخلاف المطلق، وتارة تدل على التصحيح في المذهب ما هو الصحيح في المذهب، وتارة لا تدل على التصحيح في المذهب وإنما تدل على اختياره أي على اختيار الموفق، واختياره ليس هو المذهب. وبين هذه الأمور الثلاث أمور محتملة، فسيأتي من كلام المصنف أن بعض الألفاظ محتملة إما أن تدل على الخلاف المطلق وإما أن تحتمل التصحيح أو اختيار المصنف، وسيأتي في كلامه. فحينئذ نقول أصبحت الأحوال خمس: إما أن تدل لفظة صاحب المقنع على الخلاف المطلق أو على تصحيح المذهب أو على اختياره، هذه ثلاث، أو أن تدل على الخلاف المطلق وتحتمل أن تكون تصحيحا في المذهب، أو أن تدل على الخلاف المطلق وتحتمل أن تكون اختيارا له. هذه خمس احتمالات سيذكر المصنف بعضها لكنها ليست مرتبة وإنما يريدها إرادة. نعم. قال رحمه الله فإنه تارة يطلق الروايتين أو الروايات. نعم. كيف يطلق الروايتين أو الروايات؟ يقول مثلا المصنف مسألة كذا فيها روايتان ويسكت، أو يقول فيها ثلاث روايات ويسكت، فحينئذ أطلق فقال رواية وقال روايتان ولم يذكر نص الرواية وإنما قال المسألة فيها روايتان ويسكت، فحينئذ لا شك أن هذه من الخلاف المطلق فإنه تارة يطلق الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجه أو الأوجه. نعم، قال أو الوجهين، يعني بأن يقول إن المسألة فيها وجهان أو ثلاثة من الأوجه، فحينئذ نقول هذا من الخلاف المطلق. وسيأتي إن شاء الله في كلام مصنف بعد قليل ما الفرق بين الرواية وبين الوجه. أو الوجه أو الأوجه. نعم. أو الاحتمالين أو الاحتمالات. نعم، أو أنه يقول إن المسألة فيها احتمالان أو احتمالات، وسيأتي ما الفرق بين الاحتمال وبين القول وبين الوجه. بقوله فهل الحكم كذا على روايتين أو على وجهين أو فيه روايتان أو وجهان أو احتمل كذا واحتمل كذا. نعم، هذا مثال لما سبق بأن يقول المسألة الفلانية هل حكمها كذا، قال على روايتين أو على وجهين أو فيه روايتان أو وجهان أو احتمل كذا واحتمل كذا. عندنا في هذه الجملة يعني مسألتان. المسألة الأولى هنا قبلها بجملة قال المصنف أو الوجه أو الأوجه، فلعل كلمة الوجه مكررة لأنه لما ذكر مثال إنما ذكر الوجهين والأوجه. المسألة الثانية لو تلاحظ هنا أنه قال على روايتين ثم قال بعدها أو فيه روايتان، ففقهاء المذهب يفرقون بين الإشارة للخلاف بعلى وبين الإشارة في الخلاف بفي. ومن أول من أشار لهذا الخلاف صاحب الفروع، وسيأتي الإشارة له بعد ذلك من كلام المصنف. قال رحمه الله ونحو ذلك فهذا وشبهه الخلاف فيه مطلق، والذي يظهر أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين، وإنما مرادهم حكاية الخلاف من حيث الجملة، بخلاف من صرح باصطلاح ذلك كصاحب الفروع ومجمع البحرين وغيرهما. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهو لماذا فقهاء المذهب يطلقون الخلاف. قلت لكم قبل قليل أن السبب الباعث إليه هو التدين، لكن ما غرضهم الفقهي؟ ذكر المصنف أن لهم غرضين. الغرض الأول أن يكون سبب إطلاق الخلاف قوته، فلا يطلق الخلاف إلا إذا كان قويا، فحينئذ إذا أطلق مؤلف كتاب الخلاف فإن هذا يدلنا على أن الخلاف في هذه المسألة قوي وليس خلافا ضعيفا. والعلماء يبنون على كون الخلاف خلافا قويا أو خلافا ضعيفا عدد من المسائل، منها قضية الإنكار، ومنها قضية الذهاب للقول الضعيف عند الضرورة، ومنها مسائل كثيرة جدا. لكنه ذكر المصنف أنه ليس كل من أطلق الخلاف غرضه أن الخلاف يكون قويا، وإنما هذا غرض من نص على ذلك في المقدمة، قال كصاحب الفروع محمد بن مفلح وصاحب مجمع البحرين وهو ابن عبد القوي، قال وغيرهما، أي وغير من نص وغيرهما من نص على ذلك. إذن إذا رأيت خلافا في كتاب الفروع مطلقة أو رأيت خلافا في مجمع البحرين مطلقة، فهذا يدل على أن الخلاف في هذه المسألة قوي وليس من الخلاف الضعيف. ولذا فإن المؤلف في كتابه تصحيح الفروع إذا وجد خلافا مطلقا في الفروع ثم بعد ذلك صححه وكان الخلاف فيه ضعيفا نبه، فقال إن ابن مفلح قد خالف شرطه فإن الخلاف ضعيف ومع ذلك أطلق. طيب، إذن هذا الغرض الأول. الغرض الثاني أنه قال إن أغلب المصنفين إنما غرضهم من الإطلاق الثاني، وهو قال وإنما مرادهم حكاية الخلاف من حيث الجملة. إذن الغرض الثاني هو حكاية الخلاف فقط، وليس لهم غرض في الترجيح أو الإشارة لقوة الخلاف، فقط حكاية الخلاف. وسبب أنه لم يصحح الخلاف فيه إما لأنه لم يحضره تصحيح، أو أنه توقف في التصحيح فتعارضت عنده الأدلة والمصححات، أو أنه نسي، أو غير ذلك من الأسباب المحتملة. فأراد المصنف أن يقول لنا إن الخلاف المطلق له غرضان، إما قوة الخلاف عند بعض أهل العلم، وإنما مطلق حكاية الخلاف، وليس غرضهم الإشارة لنوع الخلاف. قال: وصاحب المقنع، وهو من أعلم الناس بالمقنع، قال: وصاحب المقنع إذا أطلق الخلاف فإنما مراده مطلق حكاية الخلاف، وليس مراده الإشارة إلى قوته. وهذه فائدة مهمة لنعرف ما هو غرضهم الفقهي من إطلاق الخلاف. أما غرضهم في التدين فلا شك أنه الورع، كالإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله: وتارة يطلق الخلاف بقوله مثلا جاز أو لم يجز، أو صح أو لم يصح في إحدى الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجوه. نعم، هذه الصيغة الثانية من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع، وأنا عبرت أنه في المقنع لما؟ لأنه هو ذكر في الفروع صيغ إطلاق الخلاف في الفروع، هنا يورد صيغ إطلاق الخلاف الموجودة في المقنع، وإن وجدتها في غيره فهو إطلاق خلاف كذلك. قال: إن من صيغ إطلاق الخلاف أن يقول جاز أو لم يجز. ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها لم يذكر الخلاف، وإنما قال على روايتين وسكت، هنا ذكر الخلاف فقال جاز أو لم يجز. إذن القول الأول أنه يجوز، والقول الثاني أنه لا يجوز. قال جاز أو لم يجز على روايتين أو وجهين، أو قال صح أو لم يصح، فذكر أن الخلاف الصحة وعدمه، ثم قال على روايتين، فهذا أيضا من الخلاف المطلق. ولا نقول إنه تقديم لأحد القولين، فإن التقديم أحد صيغ الترجيح وسيأتينا، وليس هذا منه. أو بقوله ذلك على إحدى الروايتين أو الوجهين. نعم، أيضا كذلك، لأنه قال على إحدى الروايتين ولم يقل على أولى. لو قال على أولى الروايتين أو أقوى الروايتين أو أصح الروايتين فهذا من باب التصحيح، ولكن لما قال على إحدى الروايتين دل على أن الروايتين أو الوجهين متساويان عنده، فدل على أنه من الخلاف المطلق. والخلاف في هذا أيضا مطلق، لكن فيه إشارة ما إلى ترجيح الأول. هذه ذكرناها قبل قليل. قال: فهذا من الخلاف المطلق لكن فيه إشارة، وليس تصريحا بالتقديم، لترجيح القول الأول. مثال ذلك حينما يقول المسألة الفلانية تجوز على إحدى الروايتين، لما قال تجوز على إحدى الروايتين فيه إشارة لترجيح الجواز، لكنه ليس ترجيحا صريحا. متى يكون ترجيحا صريحا؟ إذا قال تجوز على أصح الروايتين، أو تجوز على أول الروايتين، أو أولى الروايتين، فكل ذلك يكون تصحيحا أو تقديما. نعم. وقد قيل إن المصنف قال إذا قلت ذلك فهو الصحيح. نعم، يقول إن المصنف نقل عنه سماعا ولم يكتبه، نقل عنه أنه إذا قال إذا قلت ذلك على إحدى الروايتين أو الوجهين فإن المذكور هو الصحيح من المذهب، منقول عنه نقلا. ولكن المصنف، أعني به المرداوي، لما سبر هذا الكتاب وقرأه من أوله إلى آخره أثبت أن هذا المنقول عن الموفق غير صحيح، ولذلك سيأتي بعد قليل قال وفيه نظر، فإن في كتابه مسائل كثيرة يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة، ومع ذلك ليست هي المذهب، قال وليست المذهب، فدل على أن ما نقل عن المصنف أنه ليس بدقيق. وهنا فائدة: دائما ما لم يكن المرء قد كتب الشيء في كتاب فإن النقل عنه يكون أقل في الدقة والتوثيق، وأوثق ما ينقل عن الشخص ما كتبه، لأن المرء إذا كتب في الغالب أنه يحرر عبارته، بخلاف المرتجل، كما أن ما كتبه ينقل بنصه، وأما ما ارتجل فإنه ينقل بفهم الناقل. وهذا واضح ومعروف سواء فيما يتعلق بالفقه أو بغيره. وقد قيل إن المصنف قال: إذا قلت ذلك فهو الصحيح، وهو ظاهر مصطلح الحارثي في شرحه وفيه نظر. نعم، قال: وهو ظاهر مصطلح الحارثي في شرحه، أي على المقنع، وقد وجدت منه جزء وقد طبع. فإن الحارثي إذا استخدم هذا الاستخدام كما ذكر المصنف ظاهر اصطلاحه هذا. قال: وفيه نظر. وفيه نظر أي وفي كلام الكلام المنقول عن الموفق نظر. نعم. وفيه نظر، فإن في كتابه مسائل، كتابه أي كتاب الموفق يعني به المقنع، فإن في كتابه مسائل كثيرة يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة، وليست المذهب، ولا عزاها أحد إلى اختياره. نعم، هنا استدل المصنف على أن هذا الكلام المنقول عن الموفق ليس بصحيح بأمر أنه لما سبر المقنع ووجد فيها هذه العبارة قال إنه هذه العبارة لا تدل على أنه المذهب، لأني لم أجد أنها وافقت المشهور من جهة، كما أنه ليس أحد من أصحابي الموفق نص على أنها اختيار. من أهم الذين يعنون بذكر اختيار الموفق ما هو في المقنع تلميذه وابن أخيه ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير، فإن ابن أبي عمر في الشرح الكبير من الميزات الخمس التي في الشرح الكبير التي تميز بها عن المغني أنه كان يذكر اختيار الموفق، فقد يكون بعض الألفاظ ليست صريحة في الاختيار، قد يظن القارئ أنها حكاية للصحيح من المذهب، يبين ابن أبي عمر أنها اختيار الموفق وليست هي المذهب. كما أن بعض الكلمات مثل هذه موهمة، أهي من الخلاف المطلق أم من الاختيار، فيبين ابن أبي عمر ما هو الذي يكون اختيار شيخه وما ليس من اختياره. ولذلك فإن ابن أبي عمر في الشرح الكبير على المقنع بين اختيارات المقنع الموفق تبيينا دقيقا. نعم، وهذا معنى قوله: ولا عزها أحد إلى اختياره، سواء صاحب الشرح الكبير أو تلميذ الموفق الثاني وهو بهاء الدين المقدسي وله كتاب يبين فيه اختيارات الموفق وهو موجود إلى الوكالة ولعله يطبع قريبا، والثالث الذي يبين اختيارات الموفق ابن المنجى في كتابه الممتع في شرح المقنع. فهؤلاء الثلاثة كثيرا ما يبينون ما هو اختيار المؤلف فيه. نعم. كما يمر بك ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، هذا يدلنا على أن هذه المقدمة كما ذكرت لكم رجع إليها المؤلف بعدما انتهى من كتابة مسودة كتابه، وأقول مسودة لأنه كل بين فترة وفترة يزيد، وأنا أظن أن المصنف لما بدأ ورتبه على المقنع أول ما بدأ به الفروع ثم بدأ يأخذ الكتب كتابا كتابا، فيأخذ الكتاب فيمر به كاملا على الفقه ويدون كل مسألة محلها وهكذا. نعم. وصاحب الإنصاف نقل عنه أنه كان ناظر المكتبة العمرية، فكان مطلعا على كتب الحنابل، والمكتبة العمرية هي لأبي عمر أخي الموفق، و ضم إليها بعد ذلك المكتبة الضيائية لضياء الدين المقدسي المحدث صاحب الأحاديث المختارة وغيرها، وهاتان المكتبتان هي أهم الكتب التي حوت كتب الحديث، فإن مكتبة الضياء فيها من كتب الحديث ما لا يتوفر في غيرها، فإنه قد رحل إلى المشرق، وأنتم تعلمون أن أغلب الأجزاء الحديثية، أو ولا أقول أغلب ولا أقول كثير جدا من الأجزاء الحديثية وكتب الحديث التي طبعت في وقتنا هذا جل مخطوطاتها إنما هي على المكتبة الضياء المقدسي التي دمجت مع العمرية ثم أدخلت بعد ذلك في الظاهرية. الثاني كتب الحنابل، أهم كتبها كتب المكتبة العمرية، فقد كانت توقف كتب فقهاء الحنابل عليها، ولذا فإن الشيخ يحيى بن عطوة لما وجد بعض كتب المذهب تباع لما سرقت مرت عليها آفات كثيرة المكتبة العمرية، وممن ذكر آفات المكتبة العمرية ابن طولون في كتابه القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، فقد ذكر بعض الآفات التي مرت عليها. الشيخ يحيى بن عطوة وجد بعض كتب الكتب المكتبة العمرية وخاصة من فقهاء مذهب الإمام أحمد تباع في الأسواق، فاشتراها وجدد وقفها، فهو يجدد الوقف لأنه عرف أنها موقوفة على هذه المكتبة، فلما اشتراها كتب عليها مرة أخرى إن هذه الكتب وقف على المدرسة المكتبة العمرية. ووقف الشيخ يحيى بن عطوة يعني موجود ومشهور في كثير من الكتب. نعم. كما يمر بك ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. ففي صحته عنه بعد. نعم، تقدم ذلك. وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مقيدا بقيد فأذكره، وهو في كلامه كثير. نعم، هذه المسألة المهمة الثانية، وهو أن العلماء إذا قالوا إن الكلام مطلق، هناك تكلمنا عن الخلاف المطلق، وهنا نتكلم عن العبارة المطلقة. فالعبارة المطلقة هي التي لا قيد فيها، فلا يجعل فيها شرط، ولا يجعل فيها وصف، ولا يجعل لها استثناء. فكل هذه الأمور يسمى تقييد لمطلق العبارة. انتبه الفرق. انتهينا من الحديث، وسنرجع بعد قليل الحديث عن الأمر الأول وهو الخلاف المطلق. هنا تكلم المصنف عن العبارة المطلقة التي لا شرط فيها ولا استثناء ولا قيد ولا شرط. العلماء عندهم قاعدة مهمة، أنه لا يجوز تقييد المطلق إلا بنص. انتبه لهذه القاعدة المهمة. وأكثر من تكلم عن قواعد التقييد والإطلاق في عبارات الفقهاء هم فقهاء المالكية، وكلامهم صحيح عندهم وعند غيرهم، أو نقول إن كلامهم وكلام غيرهم متحد. العلماء يقولون إذا وجدت عبارة مطلقة فليس لك أن تقيدها إلا بنص من كلام الفقهاء، لا بد من وجود القيد عند غيره من العلماء، لأنه ربما يكون المصنف من أغراضه الإطلاق، فلا يرى هذا القيد ولا يرى ذلك الاستثناء ولا يرى ذلك الشرط. وضحت المسألة؟ إذن المطلق نقول لا يقيد مطلقا، وإنما لا بد أن يقيد بنص عند أهل العلم، ولا بد أن يكون التقييد ممن هو معتمد في المذهب. ولذلك قال المصنف هنا وهو في كلامه كثير. نعم، وينها؟ نعم، قال وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مقيدا بقيد. هنا ذكر المسكوت ولم يذكر المنطوق، لأنه يرى أن المنطوق لا يقيد إلا بنص كذلك، وسيشير له بعد ذلك. إذن هذا ما يسمى بالتقييد. هنا فائدة في التقييد يذكرها المتأخرون، وهو أن القيد إذا ذكر في غير الباب هل هو معتبر أم لا؟ ذكروا هذا في الحواشي على المنتهى، لأن صاحب المنتهى أحيانا يطلق المسألة وأحيانا يقيدها، وهي مسائل معدودة. فهل القيد يكون معتبرا أم لا إذا كان في الكتاب الواحد؟ قالوا له حالتان. الحالة الأولى أن تكون المسألة قيدت في بابها وأطلقت في غير بابها، فلا شك حينئذ أنه يعمل بالقيد. الحالة الثانية عكسها، وكلها موجودة في المنتهى، إذا كانت أطلقت في بابها وقيدت في غير بابها، أورد في باب آخر في غير بابها لكنها مقيدة، فهل نحمل المطلق على المقيد هنا أم لا؟ لهم كلام فيه. قالوا وهنا يتنزل كما لو كان التقييد، انظر معي، كما لو كان التقييد من كتاب آخر، فننظر هل هذا القيد معتبر في المذهب فنعتبره، وإلا فلا. نعم. وهو في كلامه كثير. نعم، وهو في كلامه أي أنه في الروايات التي يسكت عنها ولا يصرح بذكرها لا يعنى دائما بذكر قيدها في الخلاف المطلق. نعم. وتارة يذكر حكم المسألة مفصلا فيها، ثم يطلق روايتين فيها ويقول في الجملة بصيغة التعريض التمريض، بصيغة التمريض. نعم، يقول الشيخ إن من صيغ الخلاف المطلق قال أن يذكر حكم المسألة مفصلا فيها، بأن يقول إن كان كذا كان كذا فيذكر التفصيل. قال ثم يطلق الخلاف فيقول إنه على روايتين، ويقول في الجملة، ويقول فيه روايتين في الجملة، فيدخل الإطلاق على المسألة وعلى تفصيلها معا. نعم. كما ذكره في آخر الغصب. نعم. أو يحكي بعد ذكر الحكم إطلاق الروايتين عن الأصحاب كما ذكره في باب الموصى له، ويكون في ذلك أيضا تفصيل فنبينه إن شاء الله. نعم. تعالى يقول هنا الشيخ أن من صيغ الخلاف المطلق أن يحكي التفصيل بعد إطلاق الروايتين، يقول المسألة فيها روايتان، فإن كان كذا كان كذا، فنقول إنه حينئذ ففي التفصيل أيضا يكون خلافا مطلقا. وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة يحتمل وجهين، والغالب أن ذلك وجهان للأصحاب، إلا أنه لم يطلع على الخلاف فوافق كلامهم أو تابع عبارة غيره. طيب وتارة نعم بس شوف، هذه مسألة مهمة وقد أستعجل في ذكرها، ثم سيأتي في كلام المصنف تبيينها. عند فقهائنا عبارة يسمى الاحتمال، فيقولون يحتمل كذا. ما معنى الاحتمال؟ الاحتمال كما سيأتي في كلام المصنف قالوا هو بناء المسألة من غير جزم بنتيجته، فإن الشخص إذا بنى المسألة على تخريج على قول أو على أصل، يعني على فرع أو على أصل، ثم أنتج حكما، فهنا بنى المسألة على غيرها، ولكنه لم يجزم بهذا القول الناتج، فحينئذ يسمى احتمال. وأما إذا جزم به وكان الجازم به من أصحاب الوجوه فإنه يسمى وجها. وضحت معي؟ إذن هذا يسمى تخريج إما على أصل أو على فرع من غير جزم بنتيجة التخريج. طيب هذا التخريج، انتبهوا معي، هذا التخريج تارة يكون للقول والحكم، وتارة يكون للخلاف. كيف؟ التخريج للقول يأتي لمسألة لم يقف على قول فيها فيقول إن حكمها كذا، وهذا الحكم محتمل فيقول احتمال كذا، فهذا يدلنا على أنه لم يجزم بهذه النتيجة فحكم حكما محتملا. طيب التخريج للخلاف يأتي لمسألة فيقول إن هذه المسألة فيها قولين احتمالا، إذن التخريج تخريج للحكم وتخريج للخلاف، والتخريج إن كان مجزوما به فيكون وجها، وإن كان غير مجزوم به فيكون احتمالا. فالاحتمالات في المذهب نوعان، احتمال لقول واحتمال لخلاف. هنا أشار المصنف لاحتمال الخلاف، وذلك يقول وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم مسألة يحتمل وجهين. إذن فإذا رأيت المصنف قال يحتمل وجهين فإننا نستفيد أمرين. الأمر الأول نستفيد أن الخلاف في هذه المسألة خلاف مطلق، والفائدة الثانية أننا نقول إن هذا الخلاف غير مجزوم به، فليس مجزوما به، فليس وجها، وإنما هو قول لم يجزم به، وقد يكون غيره قد جزم به. يقول المرداوي إن صاحب المقنع وغيرهم فقهاء المذهب قد يحكي الاحتمال في الخلاف إما لأنه لم يرى أحدا قد نص على الخلاف، وإما أن يكون مقلدا لغيره فقال الخلاف وجهان احتمالا محاكاة لغيره، وقد يكون الخلاف موجودا عند غيره، وهذا معنى قوله والغالب أن ذلك وجهان للأصحاب، بنى الغالب بناء على استقرائه هو للكتاب. قال إلا أنه، أي إلا أن صاحب المقنع لم يطلع على الخلاف ولذلك لم يحكي الوجهين وإنما حكاهما احتمالين، قال فوافق كلامهم، أو تابع غيره، أنه يتابع غيره في ذلك. وغالب من يتابع المقنع أنه يتابع صاحب الهداية وهو أبو الخطاب. نعم. وتارة يقول فعنه كذا وعنه كذا كما قاله في باب النظر. نعم. والمعروف من المصطلح أن الخلاف فيه مطلق. نعم. يقول الشيخ إن هذه الجملة، وهو إذا قال في المسألة الفلانية عنه الجواز وعنه الحرمة، فقال إن هذه الجملة تدل على أن الخلاف مطلق وليس ترجيحا لما حكاه أولا، وذلك قال والمعروف من المصطلح أن الخلاف فيه مطلق، لأنه قد يحتمل أنه يميل لما ذكره أولا من باب التقديم. نعم. وتارة يقول فقال فلان كذا وقال فلان كذا كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل، بالمجمل وغيره. نعم. وغيره من الأبواب يعني. وهذا من جملة الخلاف المطلق فيما يظهر. نعم. قوله فيما يظهر أي ليس من باب التقديم للقول الأول. وتارة يقول بعد حكم المسألة ذكره فلان وقال فلان كذا أو عند فلان كذا وعند فلان كذا كما ذكره في باب جامع الأيمان وكتاب الإقرار وغيرهما، وهذا في قوة الخلاف المطلق، ولو قيل إن فيه ميلا إلى قوة القول الأول لكان له وجه. نعم. يقول الشيخ إنه باستقراء كلام المصنف وهو المقنع وجدنا أنه إذا ذكر كلاما ثم قال بعد هذا الكلام وقال فلان بأن قال وقال أبو بكر أو وقال القاضي كذا، فإنه باستقراء كلامه فإنه يكون من باب الخلاف المطلق وليس من باب الترجيح للقول الأول، لأن الواو تقتضي العطف المطلق ولا تقتضي تقديم الأول على الثاني، فليس فيه تقديم. جاء محمد وزيد لا يدل على أن محمدا تقدم زيدا، بخلاف بعض حروف العطف كالفاء التي تفيد التعقيب وثم، فإنها تدل على الترتيب بينهما. وهذه الفهم أنه خلاف مطلق بناها المصنف على استقرائه لمصطلح المصنف، لأنه من أعلم الناس في اصطلاحه لأنه عاش مع هذا الكتاب مدة. لكن انظر ماذا قال، قال ولو قيل إن فيه ميلا إلى قوة القول الأول لكان له وجه، فكأنه يرى أن هذا من باب الاحتمال وإن كان الظاهر أنه من باب الخلاف المطلق. عموما المتأخرون وخاصة صاحب الإقناع إذا ذكر مثل هذه الصيغة بأن ذكر قولا ثم قال وقال فلان كذا، فإنه يدل على أن ما ذكره أولا هو المذهب، هذا الذي مشى عليه في الإقناع، لأن الإقناع تعرفون يذكر كثيرا خلاف الشيخ تقي الدين بالخصوص، ولكن إراده لهذا الخلاف يدل على قوته. إذن هذه الجملة في كلام المتأخرين ليست من باب الخلاف المطلق، وأما في كلام صاحب المقنع فإنه من باب الخلاف المطلق. نعم. وتارة يقول بعد ذكر الحكم حكم المسألة في قول فلان أو فقال فلان كذا وقال غيره كذا كما ذكره في باب الأضحية والشفعة والنذر. نعم. وهذا أيضا في قوة الخلاف المطلق. نعم. صورة ذلك قال إذا ذكر حكم مسألة فقال حكم المسألة، لما يذكر المسألة يقول حكم المسألة في قول القاضي كذا وفي قول ابن عقيل كذا، فإنه في حينئذ يكون خلافا مطلقا لأنهم باب العطف. وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة عند فلان ويحتمل كذا أو فقال فلان كذا ويحتمل كذا كما ذكره في أواخر باب جامع الأيمان وأواخر باب شروط من تقبل شهادته، فظاهر هذه العبارة أنه ما اطلع على غير ذلك القول، وذكر هو الاحتمال، وقد يكون تابع عبارة غيره، وقد يكون في المسألة خلاف فننبه عليه. نعم. هذه الجملة ما معناها؟ أراد المصنف أن يقول إنه إذا قال المصنف أو غيره من فقهاء المذهب إن في عند فلان كذا وسماه ثم قال ويحتمل، فجعل القول المقابل احتمالا، يقول إن هذا الكلام لا يدل على الخلاف المطلق، بل هو تصحيح وترجيح لما ذكره أولا، بل هو إشارة لعدم وجود الخلاف، ولذلك قال فظاهر هذه العبارة أنه مطلع على غير ذلك القول، فهو إشارة إلى أنه لم يجد خلافا في المسألة. وهناك مسائل متعلقة في المسألة التي هي رواية واحدة في المذهب قد نشير لها فيما بعد. إذن فهذا ليس من الخلاف المطلق، بل هو من باب الترجيح للقول الأول، بل هو ربما يكون إيماء لعدم وجود الخلاف في المسألة، لأن الاحتمال تارة ما أو غالبا ما يكون من المصنف أو حكاية عن غيره. وهذا قال، ولهذا قال المصنف: فظاهر هذه العبارة أنه ما اطلع على غير ذلك القول، وذكر هو الاحتمال أي من عند نفسه. وقد يكون تابع عبارة غيره فنقلها كما هي، فالأصل أنه لا خلاف في المسألة سابق، فيكون الذي ذكر الاحتمال إما القاضي في المجرد مثلا أو تلميذه أبو الخطاب فنقلها عنه كما هي. قال: وقد يكون في المسألة خلاف، قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، فهذا يدل على أن المصنف يقول إنه في الغالب أن صاحب المقنع إذا ذكر قولا ثم ذكر بعده احتمال فإن المسألة تكون عند من قبل المصنف قولا واحدا، لكن قد يكون فيه خلاف لم يطلع عليه المصنف فينبه عليه صاحب الإنصاف. وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة عند فلان، لا قبل، لا، وتارة يقول، وتارة يقول فقال فلان كذا، ويقتصر عليه من غير ذكر خلاف، فقد لا يكون فيها خلاف كما ذكره عن القاضي في باب الفدية في الضرب الثالث في الدماء الواجبة، فهو في حكم المجزوم به، وقد يكون فيها خلاف كما ذكره عن القاضي في باب الهبة. نعم، هذه مسألة عادة ما يكون الحكم في كتب الفقهاء جزآن: شرط وجوابه، أو مبتدأ وخبر ونحو ذلك. فالأصل أن الجزء الثاني كجواب الشرط يكون مجزوما به: حكم كذا كذا، حكمه الجواز، حكمه التحريم. تارة ما يكون الجزء الثاني حكاية لقول، فيقول حكم كذا قال القاضي فلم يجزم وإنما حكاه عن غيره. ذكر المصنف أن هذا ليس إشارة للخلاف في المسألة، وإنما هو بمثابة المجزوم به وليس إشارة لخلاف، فلا خلاف في المسألة تدل عليه هذا العبارة التي قالها من قالها من المصنفين، ناهيك أن يكون من الخلاف المطلق. وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة في رواية كما ذكره في واجبات الصلاة وباب محظورات الإحرام، أو يقول في وجه كما ذكره في أركان النكاح، ففي هذا يكون اختياره في الغالب خلاف ذلك. نعم، هذه مسألة. نعم، وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه مع احتمال الإطلاق. نعم، هذه المسألة من التي يكون فيها دلالة على اختيار المصنف، أو أنها محتملة بين إطلاق الخلاف وبين ترجيح المصنف. يقول الشيخ: إذا ذكر حكم مسألة ثم بعد ذكره الحكم قال في رواية حكم كذا الجواز في رواية، أو حكمه الصحة في رواية وسكت، أو يقول في وجه، إما في رواية أو في وجه، قال ففي هذا يكون اختياره خلاف ذلك، يعني يدل على أن عكس ما ذكره هو اختيار المصنف وهو المسكوت عنه، فهو إشارة من باب الإيماء للخلاف في المسألة، فالمسكوت عنه هو اختيار المصنف وليس هو المذهب. قال: وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه. هنا قوله إشعار بترجيح المسكوت عنه، ما الفرق بين الاختيار والترجيح؟ الاختيار اختيار المصنف، وأما الترجيح فهو بناء على قواعد المذهب، ومن أهمها أن يكون قول الأكثر، ففيه احتمال أن ما سكت عنه هو الراجح في المذهب. قال: مع احتمال الإطلاق. إذن هذه الجملة تدل على اختيار المصنف، وإشارة للراجح في المذهب، وتحتمل احتمالا أن تكون من الخلاف المطلق. كيف نعرف ذلك؟ عن طريق كتب تصحيح المذهب. نعم. وقد قال في الرعاية الكبرى في كتاب النفقات: وإن كان الخادم لها فنفقته على الزوج، وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه. قال في الفروع: وقوله في وجه يدل على أن الأشهر خلافه. نعم، أتى بالمصنف بهذا المثال ليدلنا على أن صاحب الفروع فهم من قول ابن حمدان صاحب الرعاية حينما ذكر حكما ثم قال في وجه أن الأشهر، يعني وهو الراجح المذهب، أن الأشهر هو خلاف ما تكلم به وهو المسكوت عنه حينئذ. إذن فالمسكوت عنه هو اختيار المصنف، وفيه إشارة للراجح أو الترجيح له، وقد يكون من باب الخلاف المطلق. نعم. وتارة يحكي الخلاف وجهين وهما روايتان، وقد يكون الأصحاب اختلفوا في حكاية الخلاف، فمنهم من حكى وجهين ومنهم من حكى روايتين ومنهم من ذكر الطريقتين، فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، هنا مسألة سأتكلم عنها وهي مهمة، فأرجو أن تنتبهوا معي جيدا. عندنا ثلاث مصطلحات، انتبهوا لهذه المصطلحات الثلاث. عندنا رواية أو روايات، وعندنا وجه أو وجوه، وعندنا طريقة. نبدأ أولا بالرواية ثم الوجه ثم الطريقة. لفظ الرواية يستخدمه فقهاء المذهب استخدامين. الاستخدام الأول أنهم يستخدمونه بمعنى القول، فكل قول في المذهب يسمونه رواية، وهذه طريقة المتقدمين من الحنابلة. فلو أن رجلا من أصحاب الإمام أحمد اجتهد وخرج قولا من عنده على أصول أحمد، فإنهم يسمون قوله الذي اجتهد به رواية عن أحمد. ولذا استغرب بعض المصنفين وهو السبكي فقال: عجبا للحنابلة ينسبون تخريج أصحابه له. وهذه ستأتينا إن شاء الله المسألة، وهو هل ما قيس على مذهب أحمد مذهب له أم لا. فإن قيل إنه مذهب له نقول إنها رواية، وهذا الخلاف هل ما قيس على المذهب مذهب ليس عند أحمد فقط، وإنما في المذاهب الأربعة جميعا من حيث التأصيل، لكن نتكلم من حيث الاستخدام الآن. وأما المسألة الأصولية فستأتي إن شاء الله في محلها. طيب، إذا عرفنا الاستخدام الأول وهو أنهم يستخدمون الرواية بمعنى القول، فكل قول في المذهب يسمونه رواية عن أحمد، وهذه طريقة المتقدمين، نص عليها صاحب المرداوي قال إنها طريقة المتقدمين. الطريقة الثانية وهي طريقة يعني المتأخرين نسبيا، ليس متأخرين جدا بعد 800، وإنما المتأخرين من القاضي فمن بعده، أنهم إذا أطلقوا الرواية فيعنون بها التي تكون من كلام الإمام أحمد نفسه. وأما ما أخذه فقهاء المذهب من قواعد المذهب فلا تسمى رواية وإنما تسمى وجها، وهذا هو المراد عند المصنف، وسيأتي إن شاء الله يقول هذا الذي سنسير عليه في المنهج، وهي طريقة المتأخرين من قاضي فمن بعده. كثيرا ما يجعلون كلمة الرواية خاصة بكلام الإمام أحمد، إما المنصوص منه أو المفهوم منه، المفهوم من كلام الإمام أحمد مباشرة. وأما ما بني على قواعده أو خرج على فروعه الفقهية فإنه يسمونه وجه. إذن عرفنا الآن مصطلح الرواية ما هو. المصطلح الثاني عندنا وهو مصطلح الوجه. وما هو الوجه؟ قالوا: هو كل ما خرجه فقهاء المذهب على أصول المذهب أو على الفروع، ويسمى الأول تخريجا والثاني يسمى تخريجا ونقلا. فكل ما بنوه على أصول المذهب أو ألحقوا فرعا بفرع من باب القياس فإنهم يسمونه وجه. إذن عرفنا الرواية والوجه، فعلى طريقة المتقدمين الرواية تشمل الوجه وزيادة، وأما على طريقة المتأخرين، وأنا أقول المتأخرين هنا بمعنى أوسع من المتأخرين الذين يأتون بعد 900، وعلى طريقة المتأخرين فإن الوجه مغاير تماما للرواية، فالرواية من كلام أحمد والوجه كلام أصحابه. طيب المصطلح الثالث عندنا، طبعا قلت لكم إن صاحب الإنصاف نص على أنه سيسير على الاستخدام الثاني، وهو أن الرواية مغايرة تماما للوجه. المصطلح الثالث عندنا وهو الطريقة، والمراد بالطريقة طريقة حكاية الخلاف. فقد يحكى الخلاف أنه روايتان، وقد يحكى الخلاف أنه وجهان، فهذا اختلاف في كيفية حكاية الخلاف. الخلاف فيه قولان، لكن بعضهم يحكيه وجهان وبعضهم يحكيه روايتان، فاختلف في حكاية الخلاف فسمي طريقة. أحيانا الطريقة متعلقة بنفي الخلاف، فيأتي بعض العلماء فيقول المسألة رواية واحدة، ويأتي الآخر ويقول بل المسألة على روايتين. ما الفرق؟ أن الأول حمل المطلق على المقيد، وهذه إحدى المسالك في المذهب، والثاني جعل المطلق على إطلاقه من كلام أحمد والمقيد على تقييده، فجعل فيها روايتين، فيكون في المذهب طريقتان في حكاية الخلاف، أهو رواية واحدة أم هو روايتان. إذن ما المراد بالطريقة؟ هي صفة حكاية الخلاف في المذهب، ليست متعلقة بالقول، وإنما هي متعلقة بصفة حكاية الخلاف، هل هو موجود أم لا، وما هو نوعه. وهذا معنى كلام المصنف، يقول فمنهم من يحكي الوجهين، ومنهم من يحكي روايتين، ومنهم من ذكر الطريقين. قال فأنا أذكر الاختلاف في هذه المسألة عندما أذكر هذا الكتاب. نعم. وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وعنه كذا، أو وقيل كذا، أو وقال فلان، أو ويتخرج، أو ويحتمل كذا، والأول هو المقدم عند المصنف وغيره. نعم، هذه مسألة مهمة جدا لا بد أن نعترف أن نعرفها، وهي ماذا؟ أن من ألفاظ الترجيح عند علمائنا إذا قالوا قدمه فلان، ليس معنى قولهم قدمه فلان أن يقول هو المقدم، لا، وإنما معنى قولهم قدمه فلان أي أورد ذكره أولا عند حكاية الخلاف بصيغة تدل على ترجيح الأول، وليست من الصيغ التي هي من الخلاف المطلق. ولذلك أشار المصنف لبعضها، فقال إذا ذكر حكم مسألة ثم قال وعنه كذا، فالأول هو المقدم، أو قال وقيل كذا، فالقول هو المقدم، لأن قيل تدل على التضعيف، أو وقال فلان كذا، بعدما ذكر القول الأول قال وقال فلان كذا، فإنه كذلك، بخلاف إذا لم يذكر حكم المسألة قال ابتداء قال فلان، فإنه ليس من الخلاف المطلق، أو قال ويتخرج أو ويحتمل، فإن هذا ليس من الخلاف المطلق، بل هو من الترجيح للقول الأول، وهذا معنى قوله والأول هو المقدم عند المصنف وغيره. نعم. مسألة. وقل أن يوجد ذلك التخريج أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب، بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى في المجرد وغيره، وبعضها لأبي الخطاب ولغيره، وقد تكون للمصنف، سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، المصنف لما صاحب الإنصاف لما شرح هذا الكتاب قال إني وجدت إن كل احتمال أورده المصنف في هذا الكتاب قلما يوجد شيء منها إلا وقد سبق إليه. طيب لماذا قال إنها احتمال ولم يقل إنها وجه؟ سبق الاعتذار له، إما لأنه لم يقف عليه، أو لأنه حكى عبارة غيره فسمها احتمالا مع أن المفروض أن تكون وجها. ولذلك قال المصنف وقل أن يوجد التخريج أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب، لا بد أن يكون أو غالبا من استقرائه هو في هذا الكتاب لا في غيره من الكتب، فيكون قال به بعض الأصحاب. ثم قال الشيخ بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى في المجرد وغيره، يقول إن أغلب الاحتمالات إنما المصنف حكاها عن غيره، وأكثر من ينقل عنه الاحتمالات اثنان، القاضي وأبو الخطاب. فأما القاضي فإنه يكثر من الاحتمالات في كتابه المجرد، وكتاب المجرد هذا كتاب مفقود، بل إن صاحب الإنصاف لم يقف عليه كله وإنما وقف على بعضه. والمجرد من الكتب القديمة للقاضي أبي يعلى، ولذا فإن كل قول في المجرد عارضه قول للقاضي في غيره من الكتب نقول رجع عن قوله القديم، فيعتبر المجرد من الكتب القديمة، من أول ما ألف القاضي من الكتب كتاب المجرد. ولذا فإنه كان يحتمل ولا يجزم، ربما أنا أقول ربما هذا اجتهاد مني، ثم بعد ذلك أصبح يجزم بالقول أو يفند ذلك القول، والعلم عند الله. قال: وبعضها لأبي الخطاب، لأن الهداية مليئة بالاحتمالات، والمصنف قلت لكم كان أمامه الهداية لأبي الخطاب، ونعني بالمصنف صاحب المقنع، فكان يستفيد من عباراته كثيرا. قال: وقد تكون للمصنف، وهو من؟ ابن قدامة الموفق. وقد تدل على التقليل، فدل على أن الاحتمالات التي هي من احتمالات الموفق نفسه قليلة جدا، وإنما أغلبها حكاها عن غيره، إما للقاضي أو لتلميذه أبي الخطاب. قال: وسنبين ذلك إن شاء الله. فكل احتمال ارجع إلى كلام المصنف في الأصل الكتاب. فالتخريج في معنى الاحتمال، والاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، قاله في المطلع مطلع قاله في المطلع، يعني من حيث الجملة. نعم، طيب، هذه هي المسألة التي أشرت لها قبل قليل، وهي من أهم مسائل، وهو ما الفرق بين التخريج والاحتمال والوجه. سيأتينا إن شاء الله التفصيل في معنى التخريج في كلام المصنف. والاحتمال ذكرت لكم قبل قليل هو التخريج لكن غير المجزوم به، وهذا المعنى، معنى قوله فالتخريج في معنى الاحتمال، فإن التخريج إذا جزم به صار وجها، وإذا لم يجزم به فإنه يكون احتمالا، وهذا معنى قوله فالتخريج في معنى الاحتمال، يعني بينهما تقارب، وسيأتي نقد المصنف لها. قال: والاحتمال في معنى الوجه، أي بينهما تقارب، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، وأما الاحتمال فليس مجزوما به. إن جزم بالاحتمال شخص من أصحاب الوجوه في المذهب فحينئذ يصبح الاحتمال وجها. يقاله في المطلع، والمطلع هو شرح للألفاظ اللغوية لابن أبي الفتح البعلي على المقنع، وهو مطبوع، وهو من كتب النفيسة جدا حقيقة، فيه نكت لا تكاد توجد في كتاب آخر. قال: يعني من حيث الجملة، يعني طبعا هو هنا بدأ يستدرك، يقول إنه على سبيل الجملة لا على سبيل الإطلاق، وسيبين ذلك. وهذا على إطلاقه فيه نظر. نعم، هذا تفصيل لاستدراكه في قوله يعني من حيث الجملة، على ما يأتي في أواخر كتاب القضاء. نعم، عندما يتكلم عن الفتية ذكر هناك بعض القواعد النافعة. وفي القاعدة آخر الكتاب. نعم، وفي القاعدة آخر الكتاب ذكر تتمة لما افتتح به مقدمته، فيها أيضا تبيين، اختصره هنا فقال: والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها، فالتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. والاحتمال يكون إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو لدليل مساو له، ولا يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى. نعم، والقول انظر معي، يقول: والاحتمال تبين أن ذلك صالح لكونه وجها. يقول الشيخ: هناك فرق بين التخريج وبين الاحتمال، لأن الاحتمال مرحلة تابعة بعد التخريج، فإن العالم أو الفقيه إذا خرج التخريج قد يكون تخريجا باطلا، فحينئذ لا يكون احتمالا ولا وجها، لكنه إذا خرج التخريج وأراد أن يبين أن هذا التخريج يصلح أن يكون وجها فهي مرحلة تابعة للتخريج ولاحقة به، فنقول هو احتمال، فبعدما خرج احتمل. وهذه من باب دقة المرداوي في التفريق بين الاحتمال والتخريج، فقال إن الاحتمال مرحلة تابعة للتخريج وليست هي التخريج. قال: فالتخريج، بدأ يبين لنا، قال نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما. التخريج عندهم نوعان، وسيأتي من كلام الطوفي إن شاء الله، تخريج فرع على فرع وتخريج فرع على أصل. وبعضهم يجعل التخريج ثلاثة أنواع: تخريج فرع على فرع، وتخريج فرع على أصل، وتخريج فرع من أصل. فالتخريج من الأصل هو الاستنباط من الكتاب والسنة، والتخريج على الأصل هو البناء على القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، والتخريج من الفرع هو ما أشار له المصنف هنا، فقال هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها. فتكون هناك مسألة منصوص عليها من كلام الإمام أحمد أو من قول أصحابه، فتجد مسألة تشبهها ثم تسوي بينهما، فحينئذ تنقل حكم الأولى إلى الثانية. وكيف يكون التشبيه؟ إما بالقياس أو بنفي الفارق أو بالشبه أو نحو ذلك، وهذه أهم الأمور التي تكون بها التسوية. ثم قال والاحتمال يكون إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه. يقول إن الشخص إذا خرج القول ثم ذكر الاحتمال فإنه يشير إلى وجود دليل في المسألة. قال والاحتمال إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، يعني أن هناك دليل خالفه، أو لدليل مساو له، فهناك دليل آخر معارض إما أن يكون أقوى منه أو أن يكون مساويا له. ثم قال ولا يكون التخريج والاحتمال أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى. فلا يمكن أن تخرج مسألة فرعا فقهيا على فرع فقهي آخر إلا إذا عرفت علة الحكم الأول، فلا بد من معرفة العلة لا بمطلق الشبه. ولذلك فإن من أضعف الأقيسة الشبه كما تعلمون، وأما قياس العلة فهو أعلى، وتحقيق المناط أو تحقيق المناط كذلك أيضا قوي والتخريج عليه. قال رحمه الله والقول يشمل الوجه والاحتمال والتخريج. نعم، هذه مسألة اللي قلناها قبل قليل، أن لفظ القول يشمل كل شيء، فكل قول في وجه في المذهب يسمى قولا، وكل احتمال في المذهب يسمى قولا، وكل تخريج في المذهب يسمى أيضا قولا، وكل ما نص عليه الإمام أحمد أو أومأ إليه فإنه يسمى قولا في المذهب. وقد يشمل الرواية. نعم، قال وقد يشمل الرواية، يعني أن القول قد يشمل الرواية، فيكون القول والرواية مترادفان. واضح؟ إذن فقوله وقد يشمل الرواية أي وقد يكون القول والرواية سواء في نفس المعنى. نعم. وهو كثير في كلام المتقدمين كأبي بكر وابن أبي موسى وغيرهما رحمهم الله. نعم، يقول إن بعض من المتقدمين كأبي بكر الخلال وابن أبي موسى قاضي الكوفة أبو علي بن أبي موسى الهاشمي يطلقون الرواية ويقصدون بها القول، فتشمل ما نص عليه أحمد، بل قد تشمل الوجه والتخريج والاحتمال. هنا فائدة في كلمة أبي بكر. الأصل أن فقهاء المذهب إذا أطلقوا أبو بكر فإنهم يقصدون بأبي بكر أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، ولا يقصدون به الخلال شيخا. لكن ذكر صاحب الإنصاف في طيات كتابه ثم نقلها عن الحارث قبله أن صاحب المقنع له استخدام بأبي بكر فإنه يعني به الخلال. وبناء على ذلك فإن قول المصنف وهو كثير في كلام المتقدمين كأبي بكر، مراده بأبي بكر هنا أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر، وليس مراده به الخلال. إذن أبو بكر هنا أبو بكر عبد العزيز وليس أبو بكر الخلال. نعم. والمصطلح الآن على خلافه. نعم، على خلافه، فإنه بيّن ذلك المصنف في موضع آخر تفصيلا، أن الآن يطلقون الرواية على منصوص الإمام أحمد أو ما فهم من كلام أحمد مباشرة من باب الإيمان دون ما عدا ذلك. وربما يكون ذلك القول الذي ذكره المصنف أو الاحتمال أو التخريج رواية عن الإمام أحمد. نعم. وربما كان ذلك هو المذهب كما ستراه إن شاء الله تعالى مبينا. نعم، يقول الشيخ إن القول الذي ذكره المصنف أو الاحتمال، سماه احتمالا أو سماه تخريجا، قد يكون رواية عن أحمد، ولكنه لم ينص أو لم يقف على أنها منصوصة، بل ربما تكون هي المذهب وسيشير إليه في محله. نعم. وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وقيل عنه كذا، كما ذكره في باب الموصى له وعيوب النكاح، أو وحكي عنه كذا كما ذكره في باب نواقض الوضوء وغيره، أو وحكي عن فلان كذا كما ذكره في باب القسمة بصيغة التمريض في ذلك، في هنا في المتن التعريض لا التمريض يصحح. نعم. كما ذكره في باب القسمة بصيغة التمريض في ذلك، وقد يكون بعضهم أثبته لصحته عنده فتبينه، وتارة يحكي فنبينه. طيب، فنبينه. هذه مسألة قلت لكم أن معرفة الراجح من المذهب بالصيغ، من أن يقال المشهور الصحيح الراجح، أو بأن يقدم أحد القولين على آخر. من المعرفة العكس، وهو تضعيف القول المقابل. من صيغ تضعيف القول المقابل إذا ضعفت القول الثاني فإنه يكون ترجيحا للأول. طيب، من صيغ تضعيف القول الآخر ما ذكره المصنف هنا، قوله إذا قال وقيل، فإن لفظ وقيل يدل على تضعيف القول المقابل، أو وحكي عنه أي عن الإمام أحمد، أو حكي عن فلان من أصحاب أحمد فيكون وجها كذا، فكل هذه من صيغ التمريض، وصيغ التمريض تضعيف للقول، فإذا ضعف القول صار تقوية للقول المقابل. يقول الشيخ أنا في كتابي يعني به الإنصاف، قد يكون بعضهم أي بعض فقهاء المذهب أثبت القول المضعف لصحته عنده، يرى صحته، فحينئذ أقول أبينه وأنبه عليه. وتارة يحكي الخلاف في المسألة ثم يقول قال فلان كذا بغير واو، ولا يكون ذلك في الغالب إلا موافقا لما قبله، لكن ذكره لفائدة لكن ذكره لفائدة، إما لكونه أعم أو أخص من الحكم المتقدم، أو يكون مقيدا أو مطلقا، والحكم بخلافه ونحوه. والحكم المتقدم بخلافه ونحوه. نعم، هذه مسألة أريد أن تنتبه لها، وهي كثيرة في كتب المتقدمين والمتأخرين، وهو التفريق بين قولهم قال فلان وبين قولهم وقال فلان. فإنهم إذا قالوا وقال فلان فهو من حكاية الخلاف. مر معنا أن طريقة المقنع إذا قال وقال فلان فهو من الخلاف المطلق، وعند غيره هو من الخلاف غير المطلق، وإنما هو تقديم للقول الأول. أما إذا قال قال فلان فإنه ليس حكاية لخلاف، فإنه في الغالب ما يكون هذا القول المحكي تقييد لمطلق الجملة، إما بقيد أو بشرط أو استثناء ونحو ذلك، أو بوصف. إذن فإذا قال قال فلان فهو من باب التقييد. نعم. ولذلك يقول وتارة يحكي الخلاف في المسألة ثم يقول قال فلان كذا بغير واو، ولا يكون ذلك في الغالب إلا موافقا لما قبله، لكن ذكره لفائدة، إما لكونه أعم أو أخص من الحكم المتقدم، أو يكون مقيدا أو مطلقا، والحكم المتقدم بخلافه، فيكون من باب الإشارة فليس من باب ذكر الخلاف. المتأخرون إذا ذكروا قولا واحدا ثم قالوا قال فلان كذا، فيقولون إن هذا القيد معتمد عندهم، وهذا كثير في الإقناع، فإنه يذكر كلاما ثم يقول قال الشيخ تقييد، أو قال أبو العباس، أو قال الشيخ، فحينئذ ما ذكره من قيد منقول عن الشيخ تقي الدين فإنه يكون مذهبا، لأنه ذكر لفظ المقول من غير حكاية خلاف. نعم. وربما ذكر ذلك لمفهوم ما قبله كما ذكره في العاقلة عن أبي بكر. نعم، هذا من باب تبيين المفهوم. نعم، من باب أن المفهوم قال به فلان من الناس، فيكون حينئذ المفهوم منطوقا بالتصريح بالخلاف، كما ذكره في العاقلة عن أبي بكر، وهي عبارة عقدة، وهي عبارة عقدة يعني صعبة. نعم، وهي عبارة عقدة. وتارة يقول بعد ذكر المسألة، طبعا الفائدة، أحيانا المسألة الواحدة فهمها من الكتب تجلس فيها أوقاتا طويلة، مثل ما قال هنا المصنف أنها عبارة عقيدة، يعني أنها معقدة ومتعبة. وكثيرا ما يقول المصنف يعني أو يشير المصنف في كتاب الإنصاف إلى أنه أشكلت هذه العبارة فلا تنحل إلا بالطريقة الفلانية، يشير أحيانا بعبارات نحو العبارة هذه. ولذا فإن كثير من أهل العلم قد تستغلق عليهم المسائل، فأول ما يلجؤون إلى الله عز وجل بالدعاء له سبحانه وتعالى بأن ييسر لهم ويسهل عليهم فهم هذه العبارة. الأمر الثاني أن تعقيد هذه العبارة قد يكون لأن مصنفها لم يوفق في صياغتها صياغة حسنة، وقد يكون تعمدها، وفي الغالب أن التعمد إنما يكون في المختصرات دون المطولات، وقد يكون لم يوفق لعبارة صحيحة فلا بد من تقدير وإضافة فيها. وهذه المسألة تدلنا على أن طالب العلم لا يظن أن العلم سهل، ولا يكتفي في مراجعة المسألة الواحدة بالكتاب الواحد أو بالكتابين، بل لا بد أن يراجع في المسألة الواحدة الكتب الكثيرة، فيجد أن هذه الكتب قد تواطأت على فهم وسياق هذه الجملة بهذا المعنى. وكثير من طلبة العلم يكتفي بكتاب وينكر كل فهم خلاف ما فهمه من هذا الكتاب، مع أن هذا الكتاب قد تكون عبارته مشكلة، وهناك كتب ألفت في مشكلات العبارات، حتى إن أظن الشاطبي قال ولو لم يكتفي طالب العلم من مشكل كلام الفقهاء إلا بمعرفة أنه مشكل لكفى، أشار لهذا في الموافقات. فكونك أحيانا تعرف أن هذه المسألة مشكلة في حد ذاتها هو نصف الطريق، لأن معرفة المرض هو الوسيلة الأولى إلى الدواء، ومعرفة المشكلة مسألة إلى حلها. وطالب العلم الذي يتساهل العلم ويظن أنه يسير وأنه سهل في الغالب أنه يخطئ في الفهم، لأنه يعني أول شيء لا يستعين بالله عز وجل وهو قبل كل شيء، وثانيا أنه يتكل على ذكائه وظنه أن الأمر سهل ويسير. ولذلك أذكر أن أحد المشايخ يقول إن المسألة الفلانية في أحد الكتب المشهورة وهو الروض، يقول من حين كنت طالبا في السبعينات الهجرية وهي مشكلة عري، من حلت إلا بعد، طبعا بعد 410، يعني بعد 40 سنة انحلت عليه، 40 سنة وهو يقول هذه المسألة وأدرسها وهي مشكلة فأتجاوزها تجاوزا. وإذا الله عز وجل يفتح أحيانا دون أحيان لبعض المصنفين. نعم. وتارة يقول بعد ذكر المسألة في ظاهر المذهب أو ظاهر المذهب كذا، أو في الصحيح من المذهب، أو في الصحيح عنه، أو في المشهور عنه، ولا يقول ذلك إلا وثم خلاف، والغالب أن ذلك كما قال. نعم، هذه عبارات من عبارات حكاية الخلاف، إذا قال في ظاهر المذهب أو الصحيح في المذهب أو في المشهور عنه، هذه الجمل نستفيد منها فائدتان. الفائدة الأولى أن كل مسألة ذكر أنها ظاهر المذهب أو الصحيح المذهب أو المشهور المذهب فإن فيها خلافا، سواء وقفت على الخلاف أو لم تقف عليه، معناه أن المصنف أو المؤلف الذي نقلت عنه قد اطلع على خلاف، فتقول إن المسألة فيها قولا. هذه الفائدة الأولى، وهذا معنى قوله ولا يقول ذلك إلا وثم خلاف، والغالب أن ذلك كما قال. الأمر الثاني، ما الفرق بين ظاهر المذهب والصحيح والمشهور؟ ظاهر المذهب يستخدم استخدامين، الاستخدام الأول وهو المراد أن المراد بالظاهر هو المشهور بمعنى الظهور والانتشار، فيستخدمونه أحيانا بمعنى الانتشار والظهور، بمعنى أن يكون أكثر فقهاء المذهب عليه. وذلك سيأتي إن شاء الله أن المصنف يقول والظاهر هو المشهور وهو الصحيح. الاستخدام الثاني، وهذا يعني يكثر عند المتأخرين أكثر، أنهم إذا أطلقوا ظاهر المذهب فيعنون ما فهموه من العبارة. فإذا قالوا وظاهر المذهب كذا، أي أنني أفهم من هذه العبارة كذا، لأنها عبارة مطلقة، فظاهر المذهب الإطلاق وعدم اشتراط شرط مثلا، أو ظاهر المذهب عدم استثناء صورة، فيكون ظاهر المذهب غالبا الإطلاق. طيب، الأمر الثاني الصحيح من المذهب، بمعنى أن الترجيح في هذه المسألة مبني على قاعدة أو على دليل. أما قوله والمشهور في المذهب فإنه يدل على أنه قول أكثر فقهاء المذهب، وعرفت أننا نعرف المشهور بأحد أمرين ذكرته في أول حديثي. نقف. طيب، نقف عند هذا الموضع، نكمل إن شاء الله بعد عشر دقائق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.